باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. قال حدثنا الآن قرأنا أن أبو زرعة مات بعرق الجبين. قالوا إن عند الموت إذا جاء في الجبين العرق فهذا على الجبين عرق فيستبشر به خير، هكذا. هناك يذكرون أشياء لا ينبغي أن يذكر، لا يتشاءم الناس. قالوا إذا كان خاصة الأنف، الله المستعان، الأنف يعوج، أما صالح الناس فيكونون على هيئتهم، لكن الذين يكونون ليسوا بصالحين فالأنف يعوج بالمرة، هكذا قالوا. ورأوا ناس أن الأنف يعوج، لكن الله أعلم بما صارت له خاتمته. فعرق الجبين عند الموت قالوا إن هذا فيه بشرى له أن موته موت خير. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا يحيى بن سعيد أن يحيى بن سعيد القطان أن المثنى بن سعيد هو مثنى بن سعيد الضبعي من الثقات المعروفين، أن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني يعرق جبينه المؤمن. لكن هل هو المقصود الظاهر عبارة عن شدة الموت الذي مر بنا، يعني هو لا يموت بسهولة ولا تأتيه شدة الموت وسكرات الموت، المؤمن يموت تأتيه شدة الموت حتى يعرق جبينه وجسمه إلى آخره. هذا معنى. والمعنى الآخر قالوا أنه أن المؤمن دائما يكون في كد وكدح لاكتساب الرزق الحلال حتى يموت. المؤمن يموت بعرق جبينه، يعني يكدح ويكد ويجد لجمع المال الحلال ولأكل الحلال له ولأهله حتى يأتيه الموت. كلا المعنيين على كل حال فسر العلماء. نعم، لكن كثيرا ما ذكر عند الموت إذا رأوا على جبين أحد العرق فيستبشرون به، كما رأيتم هنا عند أبو زرعة قالوا أنه مات. قال ماذا؟ يقول مات أبو زرعة مطعونا بالطاعون، مبطونا في المال، ألم في البطن، بعرق جبينه في النزع. فكأنهم كانوا يستبشرون هذا، وموجود موجود في كلام الصالحين أو في الصالحين أنه مات بعرق جبينه. فكلا المعنيين على كل حال مطلوب، هو دائما يكد ويتعب حتى يأتيه الموت. عائشة رضي الله عنها لما سمعت بموت علي رضي الله عنه ما كان فيه بينهما خلاف، فكأنها تمثلت بهذا المعنى، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. كأنها يعني مثلت بأنه كان متعبا طول حياته في طاعة الله ومع إخوانه الذين حملوا السيف عليه ومع الخوارج مع الشيعة حتى أتاه اليقين، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. نعم، المؤمن يموت بعرق جبينه. باب ما جاء. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد قال بعض أهل العلم لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة، وقتادة ابن دعامة قالوا يحتاج إلى دعامة مدلس ما هو كذا، فمن هنا قالوا أنه لا نعرفه، لكنه يعني في الباب عن ابن مسعود أخرجه الشيخان قريبا من هذا المعنى إن شاء الله، فيكون الحديث صحيح إن شاء الله، ولو كان لم يصرح بالسماع من عبد الله بن بريدة. هو قتادة يروي عن الصحابة، لكن هنا عبد الله بن بريدة هو تابعي، فأحرى به أن يكون سمع منه إن شاء الله. نعم، باب قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد. عبد الله بن أبي زياد وهو عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني، وهو من الصدوقين. قال وحدثنا هارون بن عبد الله البزار، هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي البزار ثقة. قال حدثنا سيار هو ابن حاتم ثقة. قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي، جعفر بن سليمان الضبعي قالوا ثقة كان يرمى بالتشيع، عن ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخاف. نعم، فيعوذ الإنسان نفسه بالشكر لله تعالى ويخاف الله تعالى ويرجو رحمته، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، مهما كان، مهما جاءت عليه الأمور وذلهمت عليه الظروف، ينبغي للإنسان أن يكون راجيا من الله الخير والفرج. فعند الموت أيضا خاصة يخاف ذنوبه ويرجو رحمة الله، فيكون إن شاء الله لا يخيب الله رجاءه. نعم. باب ما جاء في كراهية النعي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرا، ولا يضر إن شاء الله في صحة الإسناد، قد يروي الفتوى أو قد يروي اختصارا التابعي ويحذف، قد يصل إن شاء الله وكلاهما يكون صحيحا. باب ما جاء في كراهية النعي. النعي هو الإخبار عن موت الميت، نعى خاصة، نعى عليه فلان ونعى عمر رضي الله عنه. جاء في بعض الروايات أنه سمع هاتفا يقول، وفي فضائل الصحابة موجود، فقال قد نعى إلي الموت، هكذا هو نفسه. جاءت رواية أنه في الشعر قال فأنه كذا وحجه نزل كذا، فقال نعى إلي. على كل حال، الإخبار عن الموت أو الإشارة إلى الموت هذا يسمى النعي، إخبار بموت الميت النعي. وهنا في كراهية النعي الحديث جاء خلاف هذا، نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية. وهنا انظروا، قال حدثنا محمد بن حميد الرازي، وهو من المتروكين في الحقيقة، ليس ضعيفا فقط بل متروك. قال حدثنا حكام بن سلم، حكام بن سلم هذا ثقة له بعض الغرائب. قال حدثنا هارون بن المغيرة، وهو هارون بن المغيرة ابن حكيم البجلي ثقة. عن عنبسة، وهو عنبسة ابن سعيد المصري. نعم. أنا أبي حمزة، هو ميمون أبو حمزة السكري. عن إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي. عن علقمة، وعلقمة بن وقاص. قال أنا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم النعي فإن النعي من عمل الجاهلية. قال عبد الله والنعي أذان بالميت. وفي الباب عن حذيفة، حديث حذيفة أخرجه الترمذي، أياتي الآن إن شاء الله. فهنا النعي من عمل الجاهلية، وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، فنفرق أين النعي الإسلام غير ونعي الجاهلية غير. إذا أخبر الناس بالموت بأن فلانا مات حتى يحضروا ويدعوا له ويشتركوا له في الدعاء، إن شاء الله لا يكون حراما. لكن نعي الجاهلية واجب له، أن حد الجبل، أن حد الجود، ذهب الجود والكرم، كانوا بهذا يعني يفتخرون حتى في موت هذا الجواد. فهذا النوع هو الذي نهي عنه، لكن إذا كان بإخبار للموت فقط بأن فلانا مات، اشهدوا له، احضروه، وادعوا له، فهذا إن شاء الله لا يكون منهيا عنه. نعم. قال وفي الباب عن حذيفة، تأتي رواية حذيفة الآن بعد قليل إن شاء الله. نعم. الحديث ضعفه الألباني وضعيف، قلنا لأن محمد بن مداره على محمد بن حميد شيخ الترمذي، وهو محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري وغيرهم كبير، لكنه متروك مكذب. نعم. قال حدثنا، فإذا لا شك أن هناك جاء أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي في موضع آخر، النعي بمعنى نعي الجاهلية، نهى عن النعي نعي الجاهلية. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، هو سعيد بن عبد الرحمن بن حسان من الثقات المخزومي، قال حدثنا عبد الله بن الوليد، وهو عبد الله بن الوليد بن ميمون أبو محمد المكي، سد العدني عن سفيان والثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله نحوه ولم يرفعه ولم يذكر فيه والنعي أذان بالميت أي إخبار بموت الميت. فهنا قال لم يرفعه هناك أن علقمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موضع آخر قال أنا علقمة عن عبد الله قال إياكم والنعي، قال إياكم والنعي. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث عنبسة، عنبسة الذي مضى بنا هو حديث محمد بن حميد الرازي عن أبي حمزة، لأن كأنه يرى أن عنبسة يروي عن أبي حمزة، وهناك سفيان الثوري يروي عن أبي حمزة، وسفيان أحفظ وأقوى في درجة الضبط وكذا من عنبسة ابن سعيد وهو صدوق. نعم. ويقول هذا صح من حديث عنبسة عن أبي حمزة، وأبو حمزة هو ميمون الأعور، ليس هو سكري، قال هو حمزة ميمون ابن عبد الله الأعور فيما أذكر، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. فإذا يكون على كل حال الحديث فيه ضعف، لكن الراجع فيه أنه من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على ما رجح الترمذي رحمه الله من حيث الإسناد. ونقول أن جاءت رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي في روايات أخرى، فلا شك أنه يكون المقصود منه نعي الجاهلية، وهذا بهذا التفصيل لم يصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم عن النعي والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته، وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم أهل قرابته إخواني، وروي عن إبراهيم أنه قال لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته، ليس بلازم أن يكون الموقوف، وأيضا ضعيف، لكنه الموقوف أيضا ضعيف أنه كان نهى عن أمر الجاهلية أو النعي، لكن نقول جاء في رواية أخرى صحيحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، وكنا نعد الاجتماع. انظروا الحديث صحيح، جاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، وكنا نعد الاجتماع عند الميت بعد دفنه من النعي هكذا. من النياحة، ما هو ما يذكر من النياحة، أنا أذكر أن النعي موجود، راجع الكتاب فيه إن شاء الله عندك. نعم. الشامل أشوف إذا كان تقدرون حتى نثبت معلوماتنا. وقد كره بعض أهل العلم عن النعي والنعي عندهم أن ينادى في الناس بأن فلان مات، قال أبو الطيب في شرحه أن يركب راكب وينادي في الناس فهذا نعي الجاهلية وهو مكروه، ويؤيد حديث عبد الله إياكم النعي. وقوله وقال بعض العلم لا بأس بأن يعلم، يعني إن نعي غير الجاهلية لا بأس به وتركه أولى، والذي عليه الجمهور أن مطلق الإعلام بالموت جائز وليس فيه ترك الأولى، بل ربما يقال إنه سنة. هذا الذي أنا كنت أريد أن أقول أنه مطلقا لا يكون، يعني ينحصر أن يعلم أهل قرابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي قال قوموا وصلوا على أخيكم فإنه مات بأرض كفر، فما قال لأهل قرابته، ليس له هنا قرابة، أي قرابة؟ فيقول هنا قال يقال إنها سنة. هذا كلام صاحب عون المعبود لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم عن النجاشي، رواه البخاري. وقال بعض الفضلاء معنى قوله والنعي عندهم أي حمل النهي على مطلق النهي وهو خبر الموت، كما في مقتضى كلام حذيفة على طريق الاحتمال حيث قال فإني أخاف. فقوله وقال بعضهم يحمل الحديث على نعي أهل الجاهلية، أقول توجيه حسن، إلا أنه يأبى تفسيره للقول الأول بما فسره به تفسيرهم بقول أن ينادى إلى آخره. قلت المصنف الشارح صاحبه تحفة الأحوذي يقول قول الفضلاء أظهر مما قال أبو الطيب، فتفكر قال الحافظ في الفتح والحاصل أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا. وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك، حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون ناعيا. الذي يظهر إذا جمعنا إن شاء الله الروايات والطرق فيظهر أن النهي جاء النهي عنه، لكن النهي يكون على طريقة الجاهليين، أما مجرد الإخبار ليشهدوا جنازته وليكثروا، وما من مسلم يشهد عليه 140، جاء في بعض الروايات 100 وبعض 40، وشفعوا له إلا شفعوا فيه. فبهذا المعنى إذا قلنا إنه فإني أخشى أن يكون نعيا إذا كان حمل أهل البيت ودفنوه، فمتى يشهدون أو متى يحضرون؟ إيش الرواب؟ وجدتم شيء؟ أن جرير بن عبد الله البجري: كنا نرى الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم، نياحة. فعلى كل حال الذي جاء أنه حتى لو كان لغير القرابة وبغرض أن يشهد كثير من الناس ليشهدوا له ويدعوا له، فإن شاء الله لا يكون منهيا عنه، إنما يكون منهيا إذا كان بالمفاخرة. كانوا يتفاخرون حتى بإعلان في الإعلان الميت: فارس العرب مات، جواد العرب مات، على كذا. وهذا كانوا يقومون على مواقع على الجبل وكذا في القديم. فالذي يظهر إن شاء الله الخلاصة أنه إذا كان على إخبار ليشهدوا إن شاء الله وليس هناك مخالفة فلا يكون منهيا عنه، ولو أخبروا إلى مكان بعيد إن شاء الله، لكن غاية ما فيه لا ينتظر يوم يومين حتى يحضر ناس من بعيد، إنما من حولهم إذا حضروا إن شاء الله فكفى. ولا يجوز تأخير الدفن إلى أيام حتى يحضر ناس من مكان بعيد ويجعلونه في الثلاجات الآن في الزمان، هذا كله غيره أولى منه. نعم. النعي المنهي عنه مثلت لك، كانوا في الجاهلية يقولون: مات جواد العرب، مات فارس العرب، احذروا. نقول حتى لو قلت أنا وأنت إن فلان من قريبي مات، الله يغفر له، إن شاء الله إذا قدرتم تحضروا وتدعوا له، أو تدعوا له مطلقا ولو لم تحضروا بهذه الصورة عادية إن شاء الله، كما يخبر أي واحد أي خبر عادي، ليس فيه تفاخر ولا فيه تباهي بأنه جاء حضر ناس كثيرون وكذا. إذا عرفوا الإمام أحمد رحمه الله قال: بيننا وبين من هم؟ بين أهل البدع الجنائز، فيحضرون في أهل السنة الناس كثيرين، وأهل البدع يقول أنهم قليلون لا يحضرون. في تلك الأيام أهل البدع كانوا مكبوتين، والإمام أحمد حضر في جنازته من لا يحصى كثرة. فلا يمكن هذا إلا إذا كان أخبروا، بارك الله فيكم. أما بالميكروفون وغيره الله أعلم لا يصل، لكنه إذا كان وراء الصلوات قبل الصلاة مات وفي مسجد إذا أخبر الناس لا بأس إن شاء الله يكون، إنما القصد منه أن يشهدوا له بالوحدانية، يشهدوا له بالإيمان إن شاء الله ويشفعوا فيه إن شاء الله. أما إعلان في الصحف هذا الله أعلم ما يصلح، لأن إعلان في الصحف في الحقيقة هذا يدخل في المباحات، أن فلان مات وكان ثم بعد ذلك في الصحف أنه كان كذا وكذا وكذا وكذا، وقد يطرون في الثنايا عليه، الظاهر لا يصلح. نعم. قال: حدثنا أحمد بن مني والبغوي أنه قال: حدثنا عبد القدوس ابن بكر ابن خنيس هو الكوفي لا بأس به، قال: حدثنا حبيب ابن سليم، حبيب ابن سليم هذا قالوا مقبول، عن بلال ابن يحيى العبسي صدوق، عن حذيفة ابن اليمان قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي، أي لا تخبروا بي، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. هذا هو النعي، ينهى عن النعي. ما هو النعي؟ الظاهر هو نعي الجاهلية، وقد نعى بنفسه، فالفارق حاصل بين النعي الجائز، لكن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه

من العذرة وغيرها يكون نشف عليه ويكون زيادة عليه، والله أعلم أنه جائز إن شاء الله، ولا يقال أنه لا يجوز أكثر من خمس إذا كان يحتاج إن رأيتن ذلك. هذا يدل على أن الغاسل في نظره إذا رأى أن يزيد يزيد، لكنه بالوتر. فإذا فرغتن إن رأيتن واغسلنها بماء سدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عتية: فإذا فرغتن، أم عتية ومن معها من تغسل، فلما فرغنا آذناه أي أخبرناه فألقى إلينا حقوه، أي إزار الحق الإزار الأصل. الحق هو الذي وسط الإنسان يربط فيه الإزار، فقصد به ألقى إلينا إزاره صلى الله عليه وسلم، فقال: أشعرنها به. أشعرنها أي اجعلنا هذا الرداء مع بشرته شعارا لها، لا يكون قبلها قبل هذا الحق والإزار شيء من الثياب. هذا الحق هو الذي ملاصقا لشعرها وشعارها وجسدها. أشعرنها به. قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم، قالت: وظفرناها أو ظفرنا شعرها 3 قرون. قال هشيم: أظنه قال: فألقينا خلفها. قال هشيم: فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عتية قالت: وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. هذا تفصيل واضح جدا في غسل الميت. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، الذي يظهر والله أعلم قالوا أنه أن الميت يوضأ فيغسل يده كما يغسل في الوضوء، ثم بعد ذلك يمضمض، ثم بعد ذلك إذا أمكن فيدخل الماء والاستنشاق، ثم وجهه، ثم وطبعا يبدأون باليمين ثم اليسار، ثم بعد ذلك يبقى غسل الرجلين، هل يغسلون فيما بعد كما يغسل في الغسل أما ما الوضوء، ثم بعد ذلك ما الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وعلى ما هو معروف. هنا السؤال: ظفرناها 3 قرون. الظفر يكون الظاهر فتل مو كذا، وليس إرسال. لو أرسلوا الشعر هذا إرسال، لكن ظفر معناه فتل. فثلاثة قرون قالوا أنها وتجعل هذه القرون تحت الظهر، تحت الظهر الشعر. وهنا يختلف فيه. قال أبو عيسى: حديث أم عتية في الباب عن أم سليم. قال أبو عيسى: حديث أم عتية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: غسل الميت كالغسل من الجنابة. وقال مالك بن أنس: ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت، وليس لذلك صفة معلومة. أما حد مؤقت بمعنى يغسل 3 أو 5 ليس حد مؤقت، إلى هنا يقبل، لكن قال: وليس لذلك صفة معلومة. هنا هذه الصفة واضحة جدا، كيف توضأ أو مواضع الوضوء ثم بعد ذلك بالميامن. فقال مالك: وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يطهر، يعني المقصود تطهير الميت، سواء كان 10 مرات يغسله إنما التطهير. ولم يذكر مالك رحمه الله الوضوء ولا البدأ بالميامن. قال الشافعي: إنما قال مالك قولا مجملا. انظروا في الحقيقة يا الإمام الشافعي رحمه الله يعلمنا الفقه، فقه السنة أو الفقه الراجح، مهما كان العلماء قالوا كيف نتعامل مع كلام العلماء، وكلهم على كل حال أراد الخير، لكنه نقول ما هو الراجح. انظروا الشافعي رحمه الله يعلمنا كيف نتأدب مع الأئمة. قال الشافعي: إنما قال مالك قولا مجملا، يغسل وينقى، وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله. هكذا عند مالك، يعني ليس هناك ماء وسدر أو شيء. ولكن الإمام الشافعي ماذا يقول؟ استدراك على قول مالك. قال: ولكن أحب إلي أن يغسل 3 فساعدا، لا يقصر على 3 لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ. ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بمعنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا، يعني كما قال مالك، مالك يقول المقصود منه إنقاء، لكن قوله قال ثلاثا أو خمسا ليس فقط إنقاء المقصود، يكون إلقاء الماء ولو أنقي في أقل من هذا. ولم يوقد كما قال إنما هو على معنى الإلقاء ثلاثا أو خمسا ولم يوقد، وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث. انظروا الشافعي رحمه الله كأنه انحط على مالك رحمه الله، كأنه يقول هكذا قال فقهاء، الترمذي يقول إذا قلت قال الفقهاء أو نقلت قال الفقهاء كما في كتابه في آخر الكتاب العلل قال هم فقهاء أهل الحديث وهم أعلم بمعاني الحديث. وقال أحمد وإسحاق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور. فهذا هو فقه السنة في الحقيقة أو فقه الراجح كيف علمنا الإمام الشافعي رحمه الله. فقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لا نقول أنه بمعنى الإنقاء، وليس لنا وصف خاص، الوصف موجود لا يترك. وثم أضد قوله بقول مالك أحمد وإسحاق رحمهم الله. فإذا هجير الطالب إذا وجد كلاما من إمام لا يحط على الإمام بأدب يقول قال جزاه الله خير، لكن حديث رسول الله يدلنا على كذا وكذا، وعلينا أن نأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كيف يكون إذا كان ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء؟ إيش معنى كيف يبدأون بمواضع الوضوء؟ لا ليس غسل، الظاهر بمواضع الوضوء لو كان مقصود مطلق غسل الجسم ليس تخصيص لمواضع الوضوء، ولذلك قالوا يوضأ، حتى أنه في تفاصيل في كتاب طرح التثريب وغيره قالوا أنه يمضمض ويسوك أيضا، و يعني أشياء من هذا النوع، فبذلك قالوا أنه يبدأ بالتوضئة. بالتوضئة رحم الله الأئمة كلهم على كل حال. نعم، نحن نقرأ كتاب الجنائز ونقرأ غسل الميت، ما ندري من يكون يعني منا، الله المستعان، فيجب علينا أن نكثر ذكر الموت أيضا. ندعو الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا إن شاء الله، وندعو الله تعالى أن نكون هنا ويأتينا الموت على الكرسي، و إن شاء الله يبعث الإنسان على ما مات عليه. اللهم صل على، اللهم إني أسألك بأسمائك، اللهم إنا لا نريد إلا وجهك الكريم، اللهم ما أشرك نعمك، اللهم نوحدك، اللهم لا تحرمنا من خيرك، اللهم إنا نحب رسولك نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كانت أسئلة، إذا كان عند الإخوان أسئلة، أمس في الحقيقة وأنا خرجت إذا كانت بعض الأسئلة نجل هاتوا. وهناك براد، هناك حضور قبل المغرب ولا بعد؟ السلام عليكم، ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ أنا عارف إذا كان عندك ولدان واحد أكبر واحد أصغر. اللهم صل على محمد. الشرك الأكبر لا شك فيه أنه يجعل مع الله ندا وشريكا، مثل ما يعني في عبادته وفيما يخص الله تعالى، فإذا كان أمر لا يسأل إلا بالله فيسأل بغير الله، كذلك إذا كانت السجدة لا يجوز لغير الله يسجد القبور، هذا الشرك أكبر لا شك فيه، مخرج من الملة. لكن الشرك الأصغر كما فسر في الحديث هو الرياء، إذا كان الإنسان يصلي يطيل صلاته لأن ناسا يرونه، هذا صار شركا أصغر، وقد يكون أكبر من الكبائر الأخرى أيضا. ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر من الشرك الأصغر والأكبر كله. نعم، متى يقول ماذا يفعل من نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر إذا تذكر في حينه قبل السلام فيسلم؟ لأن أولا